الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، بدءا من المكان الذي وصلنا إليه، أحب أن أقول كلمة حول هذا الذي اختلف فيه الناس بالأمس بين صائم ومفطر ومتسائل عن بداءة الشهر وعدم بداءته. أنا أعجب ما يوجد هذه التساؤلات أي هذا الفوضى الذي جرى بالأمس، وقد علمت أن كثيرا من الناس صاموا. من بدويات أحكام الشريعة الإسلامية المتكررة في حكم الصوم وحكم شهر رمضان أن المسلمين مكلفون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان اليوم 29 من شهر شعبان أن يتحروا الهلال، فإن رأوا الهلال هلال رمضان فقد ثبت أن شهر شعبان ناقص، لأنه 20 يوما، وأنه 29 يوما، ويعلم أن غدا هو أول أيام رمضان. وإن لم تثبت الرؤية لسبب ما، كأن تكون هنالك غيوم كما كان بالأمس، فيجب أن نتمم شهر شعبان الثلاثين ويستعلم ذلك، ويكون اليوم الذي يليه هو أول أيام رمضان بالتبع. هذا ما حصل. يوم السبت ليس الأحد كان غائبا، وكانت الرؤية متعذرة، كانت رؤية الهلال متعذرة، بل كانت رؤية الهلال في المنطقة كلها متعذرة. إذن اليوم الآخر يوم الأحد لابد أنه اليوم 30 من شهر شعبان، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30. وعندما لم نصم البارحة يوم الأحد كنا ننفذ بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إتمام شهر شعبان 30 يوما. فإن قال قائل: ولكن في الأردن ثبت الصوم أو أعلن أن يوم الأحد رمضان، في لبنان كذلك، في السعودية كذلك، فنقول قطعا ويقينا إن الرؤية لم تتم في الأردن، لأن الغيوم كما كانت مطبقة هنا كانت مطبقة هناك وربما أكثر. وفي لبنان كذلك، إن كانت هنالك رؤية ولادت فلعلها كانت في السعودية، ولم يأتي ما يوجد بالبداهة أن يتبع بلد بلدا آخر، لا سيما إن كان بينهما هذا البعد. ولا أدري لماذا الأسئلة الكثيرة، ولماذا التشويش الذي طرأ على ذلك في عامل من الناس. ولماذا يبلغهم ان كثيرين كثيرين هم الذين صاموا مع بداهة الامر بهذا الشكل؟ نعم هنالك تقصيرا واحدا جدا. نعم كانوا ينظر والناس ينتظرون مساء السبت ليلة الاحد، الكل ينتظر ويبحث ويصغي السمع الى اجهزة الاعلام المسموعة ويحمق في اجهزة الاعلام المرئية، ينتظر ان يعلم ان غدا ترى رمضان ام غير رمضان. كان من المفروض بعد التحري الطويل وبعد ان لم تثبت الرؤية ان يعلم فيقال بعد التحري والبحث عن هلال شهر رمضان المبارك، ولما لم تثبت لدينا الرؤية فقد تبين بالحكم الشرعي المعروف ان غدا هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان وان يوم الاثنين هو اليوم الاول من شهر رمضان. هذا ما لم نزل، وهذا مظهرا لتقصير ما كان ينبغي ان يكون ابدا. ولو ان الامر كان بهذا الشكل لم تخفى هذا النبأ كل تشويش وكل مشكله وكل اظهار. لكن الذي جرى ان اجهزه الاعلام كانت ثياب، وان الناس المتحرقين على معرفه بداية الشهر وهل يصومون ام لا يصومون كان الناس في واد اخر. المهم ايها الاخوة ان الصوم يوم الامس لم يكن واردا قط ولا موجود له قط، حتى وان صام الناس في السعودية او صاموا في مصر منذ القدم. يعني نعلم كل في كل سنة البلاد الاسلامية كلها لا تتفق لا في اول رمضان ولا في نهاية رمضان، والمسألة تسير على مبدأ اختلاف المصالح. نعم نحن نتمنى ونتحرى، والمجامع الفكرية اعلنت واكدت ودعت الى ان تسير البلاد الاسلامية كلها على هذه دولة واحدة ثبت عندها الرؤية، وهذا لا يجبره لا يجبر احدا على ذلك شيء، لكنهم لو فعلوا ذلك فلا مانع وهو عمل جيد. الا ان هذا الامر لم يكن، واذا لم يكن فلا بد ان يكون صوم كل دولة بناء على اعلان تلك الدولة عن بداية الصوم او عدم بدايته. هذه الكلمة أحببت أن أبدأ بها درسنا لعلها كل هذا التشويش الذي طرأ بالأمس. كنا بسبب شرح الحديث الأول من باب المجاهدة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. شرحنا من هذا الحديث الفقرة الأولى فيه، وهو قول الله تعالى، والحديث قدسي كما عرفنا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عرفنا معنى الولي أولا، وعرفنا بعد ذلك ان الانسان مكلف بان يقسم الذم في عباد الله المسلمين عموما، ولكن عرفنا ان هذا لا يتنافى مع واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب ان ننهى المتلبس بالمنكر عن منكره، والناسي للمعروف نأمره بالمعروف الذي امر الله عز وجل به، ولكن لا نصنف هذا الفاسق او هذا المرتكب عند الله عز وجل في صنف اراذل الناس او الفسقة او السيئين، وان كان هو في هذا الوقت فاسقا ربما ومرتكبا لمحرم، ذلك لانك لا تعلم لعل لهذا الانسان غدا مشرقا مع الله عز وجل، ولعله يتوب ويئوب، تامره وتنهاه وتحسن الظن فيه مستقبلا ايضا. قلنا ذلك واوضحناه. ونزيد هذا الامر اوضاحا لانه ربما التبس على بعض الاخوه، لا يتناسى مع هذا الذي قلناه ان يقول احدنا لقد انتشر في الناس الفسوق مثلا، لقد اصبح اكثر الناس بعيدين عن الله عز وجل، لقد اصبحت الدنيا هي شغلنا الشاغل او شغل كثير من المسلمين. هذا الكلام العام دون ان تتكلم عن شخص بذاته لا يتنافى مع الادب مع عباد الله عز وجل. هذا كائن وهذا شيء نراه، لكن لا تسر الذنب بشخص واحد يعلم. اللهم الا ان تراه متلبسا بمنكر فتنهاه عن منكره هذا. وقلنا بعد ذلك ان الولاية لا علامة لها الا الاستقامة، فالاستقامة هي اعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها نبيا، مع العلم بان الله قد يكرم نبيا وليا من اوليائه بخارقة من الخوارق تكون هذه الكرامة لا غير. وقد قال علماء التوحيد كل ما كان معجزة لنبي أمكن يعني عقلا وشرعا أن يكون كرامة لولي، هذا مبدأ عقلي نظري ينبغي أن نستوعبه في ديننا، لكن هذا شيء وتصديق الإنسان أن فلانا من الناس أكرمه الله بكرامة فطار في الهواء انشق له هو الآخر القمر شيء آخر. أنت لست مكلفا بأن تصدق وقائع نقلت إليك أبدا، بل أنت مكلف بقول الله عز وجل ولا تكتم ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وبهذا تريح نفسك وتمرئ ذمتك أيضا. تقول أنا أؤمن من حيث المبدأ بأن كل ما أمكن أن يكون معجزة لنبي من الأنبياء يمكن عقلا أولا وشرعا ثانيا أن يكون كرامة لولي من الأنبياء، لكن لست مكلفا أن أبيع عقلي لهذه القاعدة وأصدق كل من يقول لي فلانا جرت على يده كرامة، لا، بل ما أكثر المخرقة في هذا الباب وما أكثر الخرافات التي تساق على ألسنة بعض الناس، أنت لست مكلفا بها. ثم شرحنا الفقرة الثانية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، علمنا من هذا الكلام ان كل الطرق الى الله مسدودة الا طريق واحد. ما هو؟ هو طريق تطبيق الفرائض التي امرك الله عز وجل بها في كتابه او من خلال سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن سلك الطريق الى الله عز وجل تنفيذا لفرائض الله عز وجل فاخرجه ان يصل الى الله اي ان يحبه الله عز وجل. وهذا الانسان يصبح من المقربين الى الله عز وجل. اما من اخترع من عنده وسائل ليتقرب بها الى الله عز وجل اتبعها اتباعا من عنده لم يشهد بذلك الكتاب ولا سنة ويزعم انه بهذا يتقرب الى الله فان هذا الحديث القدسي العظيم حجة عليه ودليلا على كذبه وافتراءه. نعم شرحنا ذلك واوضحناه. ثم قلنا ان المسافة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى ليست مسافة مكان ولا مسافة زمان، فليس هنالك بين الانسان وبين الله عز وجل حيز مكان يعد بالامثال او بالكيلومترات والعياذ بالله. وانما المسافة بين العبد وبين الرب ان طالت او كثرت ان ضاقت او اتسعت هي رضا الله عز وجل عنك او سخطه عليك. فرضا الله عز وجل عن العبد هو المعني بالقرب هنا، وسخط الله سبحانه وتعالى على العبد هو المعني بنقيض ذلك. فكيف يتقي الانسان سخط الله عز وجل وكيف يحقق لنفسه رضا الله؟ بطريقة واحدة هي تطبيق اوامر الله عز وجل، لكنما تلك الاوامر التي تدل على الفرائض والواجبات الحتمية. اما فكرة الاتحاد مع الله او الحلول مع الله او ما الى ذلك فهذا والعياذ بالله من اوهام الزندقة ومن وساوس الشياطين. وانما يستطيع الانسان ان يتقي من هذه الوساوس بالعلم، العلم الذي نراه في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرحهما به أئمة المسلمين من سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ووقفنا عند ذلك: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أحب هنا أن ألفت النظر أيها الإخوة إلى مرحلتين في السعي إلى الله. المرحلة الأولى هي السعي إلى الله بتنفيذ فرائضه ولا شيء غير الفرائض. المرحلة الثانية من السعي إلى الله هي الإقبال على النوافل التي استحبها الله لنا وإن لم يأمر بها فنمارسها ونستمر عليها. هذه النوافل جمع نافلة، والنافلة الزائد، نافلة بمعنى زائد، وهي كلمة اصطلاحية في الشريعة الإسلامية يعنى بها الطاعات التي استحبها الله لعبده ولكنه لم يأمره بها أمر حتم وإلزام، فهو إن فعلها أصيب وإن لم يفعلها لم يعصب. هذه المواطن كثيرة جدا، منها مواطن الصلاة مثل المواطن التي نصليها قبل الفرض أو بعد الفرض مثلا، كذلك مواطن أخرى غير الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله عز وجل. وهنالك مواطن باطنة مثل التوكل على الله، الرضا عن الله عز وجل، مثل الصبر، مثل الخشوع في عباداتك وطاعاتك. هذه كلها من المواقف. هذه هي المرحلة الثانية من السعي إلى الله. يسعى العبد إلى الله بالاستزادة من هذه المواقف والاستمرار عليه. سؤال: لماذا لم يقل الله عز وجل مرة واحدة ومن خلال مرحلة واحدة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه واستحببته له من الملائكة مرة واحدة؟ لماذا جعل التقرب إلى الله بأداء فرائضه الخطوة الأولى، ثم التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل الخطوة الثانية فصل بينهما؟ السبب ما يمكن، وهو أمر هام، حتى نعلم أن الواجب الأول الذي ينبغي أن تؤديه لمولاك عز وجل هو القيام بفرائضه. والقيام بالفرائض كما قلت لكم له وجه إنجابي ووجه سلبي. الوجه الإنجابي أداء الفرائض، الصلاة، الصوم، دفع الزكاة إلى آخر الفرائض. الوجه الإيجابي من فرائض التنزه عن المحرمات، فقد فرض عليك أن لا تشرب الخمر، فرض عليك أن لا تأكل الربا، فرض عليك أن لا ترتكب فاحشة، وهكذا. هذا التنزه قياما بفرض، وذلك العمل الإيجابي أيضا قياما بفرض. الخطوة الأولى أداء هذه الفرائض، أي يجب عليك أن تبرئ ذمتك أولا تجاه الفرائض التي كلفك الله بها. فلو أن الإنسان وهو لم ينتهي من الخطوة الأولى بعد أخذ يؤدي النوافل آنا والفرائض آنا آخر، هذا الإنسان مخطئ، وهذا الإنسان يحتاج إلى منبه، لأنك مشغول الذمة بماذا؟ بحقوق إلزامية ألزمك الله بها إلزاما، أنت مشغول الذمة بفروض. وإذا كنت ولا بد تريد أن تشغل الوقت بالسعي إلى الله، تشغل الوقت بالفرائض لا سيما التي أنت مثقل الكاهل بها. فإذا انتهيت من الفرائض وبرئت ذمتك، فعندئذ يأتي دور النوافل مع الفرائض، لا مانع عندئذ. من أجل هذا فصل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يرويه عز وجل هاتين المرحلتين. النتيجة التي ندركها من خلال الإنسان مثلا لم يكن يصلي مدة 10 سنوات من عمره، ثم إنه تاب إلى الله وعاد واصطلح مع ربه عز وجل، المطلوب منه أن لا يشغل الوقت بأي نافلة، وَيْسَمَا يَنْتَهِمُنْ لِمَنْ الْوَاجِبَاتِ وَالطَّاعَاتِ الْمَطْلُوبَةِ الَّتِي اسْتَرَدَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ. كلما خط جسمه للقيام الى صلاة فليشغل نفسه بأي صلاة؟ بفريضة من الفرائض التي فاتته، وإلا فإنه يخالف هذا الترتيب الدقيق الذي رتبه الله لعبده كمنهج في السعي إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال كثيرا من الفقهاء ومنهم السادة الشافعية: لا يجوز شرعا لمن كانت ذمته مشغولة بحق لله عز وجل سابقا في سابق الأيام والليالي، عليه صلوات، عليه فرائض، لا يجوز له أن يشغل وقته بشيء من النوافل والطاعات، بل عليه إذا وجد نفسه نشيطا أن يقوم فيصلي من هذه الفرائض ما شاء دون عنف ودون أي حرج. وفي هذا يقول أبو بكر رضي الله عنه في وصيته الرائعة التي أوصى بها عمر قبيل وفاته، قبيل وفاة أبي بكر، يقول الله فيها: اعلم يا عمر ان لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وان لله حقا في النهار لا يقبله في الليل. اعلم يا عمر انه لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. اي من كانت ذمته مشغولة بفريضة ترتبت عليه من سابقات الايام والليالي الماضيه اذ كان شاردا عن الله عز وجل، فيجب عليه ان لا يقبل الى اي نافله، لا يقوم الليل، لا يتهجد، لا يصلي التراويح، لا يصلي رواتب الصلوات قبليه او بعديه، بل اما يرى نفسه تعبا يصلي، أو يرى نفسه نشيطا للقيام إلى الصلاة، إذا فليصل، وإن هو خالف عصى الله عز وجل. كذلك رجل عليه ديون من الزكاة في ماله، ترتبت عليه مسؤوليات زكاة في ماله خلال سنوات مضت، هذه الديون لم يؤديها، ولكن الرجل نعم وجد من يدعوه الى عمل خيري، فاخرج مالا من جيبه ودفع هذا المال الى هذه الجهه مالا تطوع. تقول انت تتطوع وذمتك مثقله بدين عليه، ان رحلت الى الله وذمتك مسؤوله بهذا الدين استقبلك الله عافيا وعاقبك. فقل ان رحلت الى الله بدون اي تطوع، بدون اي صدقه او اي هبات خيريه، لن يعاقبك الله عز وجل. وما دمت تكرم فاجعل اكرامك سدا لثغره فتحت بها على نفسك ايام كنت جاهلا عاصيا تائها عن الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهت الذمم ولم يبق عليك لله عز وجل أي واجب قد فاتك، وأردت أن تزداد إقبالا إلى الله، فاخطو الخطوة الثانية. ما الخطوة الثانية؟ هذه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر إلى هذا الكلام الرائع: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هنالك أداء لنافلة وهنالك استمرار على النافلة، والكلام عن الاستمرار على النافلة. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما النوافل؟ جمع نافلة، طاعة زائدة عن الفرائض. والامر ما شرع الله فريضة الزمك بها الزام. وشرع نوافل كثيرة وعدك عليها الاجر اليقين ولم يتوعدك ان تركتها اي عصام. وقلت لكم هذه النوافل كثيرة: ان تجلس فتذكر الله نافلة، ان تقرأ كتاب الله نافلة، ان تراقب الله نافلة، ان تذكر فضل الله عز وجل عليك وانعمه التي غمسك بها غمسا نافلة، ان تمر بك حال من الشدة فتصبر احتسابا لله نافلة، ان تتوكل على الله في امورك كلها نافلة، ان تخف للقيام الى الثلاث نافلة، وهكذا النوافل كثيرة جدا. قيام العبد بهذه النوافل واستمراره عليها يدنيك من الله عز وجل. ولكن كيف يدنيك من الله عز وجل؟ يقبل الله اليك بالحب، يحبك، كفى قلبك الى من احبك، واذا عفى قلبك اليه امتلأ سعادة لا يذوقها ولا يشعر بها الا من عرف الله وانقدح جناب هذا الحب بينه وبين الله عز وجل، لا يشعر بها غيره. واعظم بها من لذة، واعظم بها من شعور، دونها كل مشوة ودونها كل سعادة. لكن من اين يأتي هذا الشعور؟ من تجلي الله عز وجل عليك بالحب يحبك فيحملك هذا الحب على هذا المعنى الذي اقول، ويزيد كذلك اقبالا على الله سبحانه وتعالى. وما هو حب الله للعبد؟ بعض الناس ايها الاخوة فسروا حب الله للعبد بحمايته من السوء، بالرضا عنه، بان يكلأه بعنايته وحمايته. انا اقول هذه مستلزمات الحب، نتائج الحب. والحب بذاته سر اخر يتجلى به الله عز وجل عليه. صحيح هو ليس هذا الحب يعني النفس السيكولوجي البشري الذي نعرفه، هو ليس ذلك، لان الله عز وجل والعياذ بالله لا يشبه مخلوقاته ولا يخضع لهذه المعاني، ولكن هنالك اقبالا من الله عز وجل على العبد، اقبال رحمة، اقبال عناية، اقبال حماية، اقبال رضا، اقبال من الله عز وجل للعبد يجعلك تنتشي وتشعر من الدنيا كلها بلذة واحدة، هي لذة رضا الله، يعني لذة سرورك بالله، لذة انسك بالله عز وجل. هذا هو الحب، ولا مطمع لان يعرف الانسان تحليل هذا الحب الرباني. اانت لا تعرف تحليل حب لزيد من الناس، ولا تعلم تحليل حب زيد من الناس لك، مهما وصفنا ومهما تكلمنا، لان الحب سرا من اسرار الروح وليس اثرا من اسرار الجسد. والروح نحن ما نعلم حقيقتها، فمن باب اولى الا تدرك اثارها، لكننا نعلم نتائج معنى الحب، ونعلم الشعور الذي ينتاب الانسان من الحب. فاذا استمر الانسان مقبلا الى الله عز وجل بطاعته احبه الله، وبحب الله له يحب هو الله عز وجل. الحقيقة أحدنا ربما إذا مارس هذه النوافل وأقبل إلى الله عز وجل بها يمر بمرحلة من التعب أولا والشدة، يجلس في مجالس الذكر يكرر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سرعان ما يشعر بتعب لسانه، سرعان ما يشعر بضيق في هذا المجلس. بل ربما وصلت اليه الشيطان قتيل وانت 100 مرة 200 مرة يعني عرفنا لا اله الا الله او صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم يضيق بذلك. نعم. تمسك بكتاب الله لتقرأه يشرد جسمك، وربما شعرت نفسك وكأنك في سجن، بعد قليل تحمل المصحف وتعيده إلى مكانه تشعر أنك قد نشدت من عقاب. هذه في حالة الأولى. فإذا صبر وجالت واستمر الأمر بك على هذه الحال فترة، إذا بك تنتقل من تلك الحالة إلى حالة أخرى، وكأنك كنت تسير في نفق مظلم، الشيطان يراودك بين الحين والآخر أن تخرج، تقول ما يعني ما شأني بهذا الكلام؟ خليني أقرأ. ولكنك إن استمر بك الحال قليلا أشرف بك هذا النفق على ضياء شاطع وعلى هواء طلق تنتعش به رئتان. وإذا استمر بك الحال انتهى هذا النفق بك إلى واحة رائعة جدا. الإنسان الذي يستمر على أداء النوافل، إن كان قيام ليل، إن كان سنن نوافل صلوات، إن كان قراءة قرآن، إن كان ذكر الله عز وجل، يمر بهذه المراحل. فإذا صبر تزيدا لهذه الدنيا وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل يذهب ذلك البلاء ويذهب ذلك التعب. هذا الارهاق لا تشعر به بعد ذلك ابدا، بل تشعر انك تتناول غذاء هذا الغذاء لا ينمو به جسدك ولا يترعرع به كيانك البشري، وانما تجد ان هذا الغذاء يتسلل الى سر وراء ذلك في كيانك، غذاء روحك، غذاء كيانك الذي تقوم به بشريتك هي هذه الروح. هذا الغذاء ينعش الذي يبعث النشوه، يبعث حاله من السرور. من اين تاتي؟ هل هي من كثرة قراءة القرآن مباشرة؟ لا. هل هي من كثرة الركوع والسجود؟ لا. هل هي من كثرة قولك لا إله إلا الله؟ لا. إنما تأتيك هذه النشوة من إقبال الله عليك، من تجلي الله عليك بالحب، أحبك فانعكس شعاع هذا الحب نشوة في قلبك تجاه الله عز وجل، انعكس شعاع هذا الحب الرباني سرورا وانسا منك بالله عز وجل. كنت تستوحش في وحدتك، وكنت لا تصدق متى تخرج الى الناس وتختلط بالاغيار، الان بعد حين تستوحش من الناس وكانت في وحدتك لانك لست وحيدا، وأنت مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو السر وهذا هو مصدر. إن وجدت نفسك في مجلس شاع فيه الأنس وطاف بقلبك هذا المعنى، فاعلم أن السر ليس في المكان وليس في من حولك من الناس، هؤلاء كلهم أمثالك، وإنما السر في تجلى من الله عز وجل أقبل به على قلبك. هو تجلي الرحمة، تجلي الحب، هذا التجلي الذي لو أن الإنسان ابتعد عنه لوقع في حال ماهل من لذى يشبه لذى البيضاء التي لا يوجد فيها عرق أخضر وتتقلب أنت فيها لا ماء ينوي ذلتك ولا ذل تأوي إليه. كيف تكون حالة الإنسان بهذا الشكل جسميا؟ حالة الإنسان روحيا عندما يبتعد عن الأنس بالله فاطر. وقد قلت مرارا الانسان كتله جسديه، هذه الكتله الجسديه فيها بجمله ما فيها معده، المعده ماذا تتكلم؟ طعام. كلما فرغت المعده كلما بعثت قائله اعطني الطعام، وتتالم ان لم تقدم لها الطعام. كذلك انت يا ايها الانسان في من وراء جسدك كتله اخرى روحانيه، هذه الروح هي الاخرى تحتاج الى غذاء من نوع مستقل كما يحتاج الجسد الى غذائه. روحك تلح عليك، اعطي من غذائك، لا تحرمني من غذائك. ما هو هذا الغذاء؟ ان تنعش الروح بذكر ميه، ان تنعش الروح بذكر بارئها، لان روحك انفصلت عن عالمها فهي تعيش في سجن، تعيش من هذا الكون في سجن، هي تحل الى الساعة التي اتصلت فيها من هذا السجن وتعود الى ذلك الرحاب. لكن الان ما حان وقت الانطلاق بعد، افتح لها النافذة الى عالم هذا وقدم لها غذاءها. ما الغذاء؟ هذه الساعة. الحقيقة الركعات ليست هي مبعث الست، اذا ما هي مبعث الست؟ تجلي الله على هذه الروح، فانت الروح بدارئها وتشف الرؤية بين الروح وبين مولاها، وتزول هذه الحجب الكثيفة تذوب وتذوب وتذوب، ثم ان هذه الروح كأنها لا تجد شيئا يحجبها عن الله عز وجل. كل ذلك يتحقق بسائق ماذا؟ بسائق حب الله عز وجل. احبك فاستأنست، احبك فرضيت عنه، احبك فشعرت بهذه النشوة الراضية، احبك فاسودت الدنيا، تصلت الى مرحلة بهذا الشكل، اسودت الدنيا كلها امامك، احبك فلم تعد تشعر بوطأة الامك الجسدية، لان نشوة السرور بالله تغلبت على ذلك. لذا روينا في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. طيب هذا الشيء كيف يبعث الالم في النفس؟ لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد احبه الله، فاحب المصطفى رسول ربه سبحانه وتعالى، لم يعد يشعر امام نشوة الروح بعذاب الجسد. نعم. ولذلك كان في الصحابة من يعد ذكر الله عز وجل بمثابة المخدر الذي يستعمل اليوم يستعمله الاطباء لاجراء العمليات الجراحية. تريد ان تستفى هذا الاكل لان فيها الاكل او نحو ذلك من رجلي، فانتظرني حتى اكون في الصلاة. اذا دخلت الصلاة ووجدتني قد انشغلت بها تفعل ما بدالك. يمكن كثير من الناس الذين يتقلبون في مقاييس الجسد يعجبون من هذا الكلام، لان معهم مقياس واحد، مقياس جسد، لكنهم ما بلغوا امر ما وراء هذا الجسد يعجبون. لكن لا تعجب، امر بدوي شيء طبيعي. متى اتجه القلب الى الله؟ ولن يتجه الا اذا بدا الاتجاه اليك من الله عز وجل بسبب هذه الرحلة الى الله، اداء لفرائضه اولا ونوافله ثانيا. فان الروح تنتعش وتهيج مواجهة العزيز الجسد بالروح يحيى. السلف الجسد ام في الروح؟ في الروح. فما ايسر ان يمر الالم بالجسد ولا يشعر صاحب الروح، لانه في شغل شاغل عن ذلك، لانه في شغل شاغل عن ذلك. لذلك لا اعجب ابدا من ان يدخل العلاء ابن الحسين شقيق عمران ابن الحسين مع قلة من اصحابه على اخيه عمران ابن الحسين، وقد اثبته المرض الطويل على سرير من خوص النخل، سرير لا من الاسفنج، من خوص النخل ايها الاخوة، اثبته المرض على هذا السرير اكثر من 25 عاما، حتى اصبح عبارة عن جلد متغبر فيه كمية من العظام. دخل عليه العلاء رأى حالته هذه، بكى، قال له عمران بن حسين المريض، قال له وهو يتبسم ابتساما عظيما، ما يبكيك؟ قال هذه الحال التي انت فيها. قال لا تبكي، وإنها أحبه إلى الله أحبه إليه، أحبه إلى الله أحبه إليه. كيف كان متطلعا عمران بن حسين أيها الأخوة؟ لا والله ما كان متطلعا، كانت مشية روحه نطت على كل مشاعر جسده، هذا ما حصل، وتلك هي الحقيقة. ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما وقع في سياق الموت، عندما وقع في سياق الموت كان عذاب الموت يأخذه ويرده، ماذا كان يقول؟ كلما فتح عينيه واستطاع ان يحرك لسانه قال مخاطبا ربه، اي رب اخلقني خلقاتك فوعزتك انك لتعلم ان قلبي يحبك، اي رب اخلقني خنقاتك فوعزتك انك لتعلم ان قلبي يحبك. ماذا ترون في هذه؟ شيء غريب جدا يعجب منه الاطباء ربما واصحاب المقاييس الجسديه فقط الذين لم يعلموا من الحقيقة الإنسانية إلا شبرا، وحبسوا أنفسهم في مضيق هذا الشبر. لكن من عرف الإنسانية في مداها، في حقيقتها، في كلمتها، علم هذا المعنى الذي أقول والذي يعبر عنه المصطفى نقلا عن ربه سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يحبك الله بسبب سعيك الى الله عز وجل، فيسبق هذا الحب الالهي في قلبك انسا رضا سرورا ازدراء للدنيا وكل زخارفها وآيائها. وانظروا في هذا الى قول الله الذي نتذكره بين الحين والاخر في هذا الصدد: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اولا يحبهم ثم قال يحبونه. فاذا كان هذا الامر كذلك وأحبه الله عز وجل، وصل العبد إلى حالة يعبر عن هذا الحديث الشريف بالكلام التالي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا نستطيع الآن أن نقود في شرحه لأن له شرحا طويل الدور، ونرجو أن نوفق إن شاء الله وأن يفتح الله علينا تفسير هذا الكلام في درس لاحق. فنقول متضرعين إلى الله: اللهم اجعلنا بكرمك وفضلك وجودك ما في استحقاقنا ممن أحببته وأحببته، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجاره لم تبيع، يا عزيز يا غفور. اللهم ارزقنا كمال الثقة برحمتك، يرزقنا كمال الرضا بحكمك، يرزقنا ثقة التوكل عليك وحكمة التفويض إليك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا حجابا بيننا وبينك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل نفوسنا الأمارة حجابا بيننا وبينك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالأمان، اللهم نور قلوبنا بنور المعرفة بهذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقرب رداك بحسنا وحب إلى الخير بمواسينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقرنا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فأغنينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك برحمتك وفضلك من المرحومين ومن المغفور لهم وممن اعتقتهم من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عمايتك وبأتم رعايتك، وأذن يا ربنا يا مولانا أسر هذه الأمة يسرا عادلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين، وأقسم اللهم خلاص المسكينين، وردنا جميعا بشتى فئاتنا وطبقاتنا إلى دينك ربا جميلا يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.